أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. سلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أخواني أخواتي، وأعظم الله لكم الأجر بمصابنا بسيد الشهداء. حديثنا إدامة لما بدأناه حول كلمات إمامنا سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه في كتاباته في خطابه مع أهل العراق طوال هذه المسيرة. وصلنا إلى هذه الفقرة: الإمام عندما كتب لأهل العراق وصف لهم الإمام ومن هو الإمام، يبين مقام الإمام، ثم أخذ يذكر روحي له الفدا مواصفات الإمام الذي ينبغي أن يحكم هذه الأمة. أول صفة من صفات الإمام على ما يذكره سيد الشهداء أن الإمام هو العامل بالكتاب. أول صفة قبل أن يذكر سنة جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وسنة أبيه، لأنه عندما خرج أيضا قال: أريد أن أسير بسنة جدي وأبي، عندما قال أنه لم يخرج أشرا ولا بطرا نفى هذه المعاني وأثبت المعاني الأخرى، وهي الرغبة في أن يكون على سنة جده. ولكن في هذه الرسالة إلى أهل العراق بدأ رسالته عندما يذكر المواصفات يقول: الإمام هو العامل بالكتاب. حديثنا هذه الليلة نحوم حول هذا المعنى، حول الكتاب وما ينبغي أن نكون عليه في علاقتنا بكتاب رب العالمين. أولا الإمام ما قال العالم بالكتاب، قال العامل بالكتاب. طبعا العمل بالكتاب لا يكون إلا بعد العلم به، وإلا ما صار عملا بالكتاب. من يريد أن يطبق الوصفة عندما نقول فلان عمل بالوصفة، أي أنه أخذ الدواء المكتوب فيه، لو أخذ دواء آخر لا يسمى عاملا بها. إذن القرآن الكريم كتاب شفاء، شفاء لما في الصدور، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. الذي يريد أن يعمل بالكتاب لا بد وأن يكون أولا عالما بالكتاب ثم عاملا به. الإمام في الأمة هو ذلك الذي يعمل بكتاب الله عز وجل. وقبل أن ندخل في جزئيات البحث هنا أخواني، مبحث مهم: البعض منا يوقر القرآن ظاهرا عندما يرى آية من القرآن، نعم هذه الآية على ورقة ملقاة في الطريق في مكان لا يليق، يتأفف ويتأذى ويأخذه. الآن يقال قصة في التاريخ معروفة أن أحدهم ورأى آية كما ورقة من القرآن في مكان لا يليق، أخذه كذا ولعله طيبه وقره، وقر كتاب الله عز وجل فأعطي علما خاصا. لا نستبعد هذا المعنى، البعض منا حقيقة لا يوقر كتاب الله ولو ظاهريا، يضع القرآن على الأرض، الناس يمشون وقد نعم يضعون رجلهم سهوا، يضع القرآن في مكان غير لائق. هذا المعنى التوقير الظاهري أيضا من وظائف الإنسان الذي يريد أن يوقر كتاب الله عز وجل. إذن أرجع وأقول الكتاب يوقر ظاهرا ويوقر باطنا. الذي لا يعمل بآية من كتاب الله عز وجل طبعا لا يعقل إنسان يأتي في هذه الدنيا ليخالف كل آيات القرآن، قد يتفق ولكن هذا المعنى معنى نادر. يأتي إنسان ويخالف القرآن الكريم من أوله إلى آخره، نعم منكر القرآن مدعي أن هذا القرآن ليس إلهيا، نعم هذا أنكر القرآن وأهانه من أوله إلى آخره. الذي لا يعمل بقواعد التعامل مع الأجنبية كما يعبر هذه الأيام بالجنس الآخر، هذا الإنسان كم خالف الآيات في سورة النور، رب العالمين ينهى عن خضوع المرأة في القول حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض. المرأة التي ترقق من صوتها تغري الرجال بلحنها بصوت خلخالها هذه الأيام بصوت حذائها، المهم التي تثير شهوة الرجال. والرجل الذي يعمل ما فيه أيضا إيقاع للمرأة في الفساد والرذيلة، التاجر الذي يرابي بالأموال، ولي اليتيم الذي يأكل أموال اليتامى ظلما وعدوانا، الذي يغتاب الناس فيأكل لحم أخيه ميتا، الذي يعق والديه فلا يعمل بقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا. في كل هذه الموارد الإنسان في مقام العمل كأنه هتك القرآن ووضع القرآن. على كل حال لا أقول نعم التعبير قد لا يليق، ولكنه رمى القرآن جانبا. عندما يأتي خطاب من السلطان أو من الحاكم الذي يتحدى السلطان ماذا يعمل؟ يمزق كتابه، والبعض لا يمزق الكتاب ولكن يخالفه، هذا متحدي وهذا متحدي. طبعا بفارق أن الذي يمزق كتاب السلطان أو الحاكم قام بجسارة بتجاسر، الثاني أيضا هتك الكتاب بمخالفته. الكافر قد يتحدى ويهتك القرآن الكريم هذه الأيام طالما رأينا مناظر القرآن الكريم، نعم وقد مستها النيران بعض الظالمين من فراعنة العصر، رأينا أن البعض منهم هتك كتاب الله عز وجل ورب العالمين هم المرصاد. البعض منا ليس هكذا، هو مسلم يعتقد بكتاب الله عز وجل يقبل القرآن، ولعله يكون حافظا لألفاظه من حفظة القرآن الكريم. ولكن كل مخالف أخوان تنتبه إلى هذه النقطة، لعل الكثير منا من مصادق هذا المعنى، في مقام العمل وضع القرآن جانبا، هتك القرآن عندما يتحدى هذه المضامين. والمصيبة تعظم إخواني عندما يقول أحدنا للغير لماذا تنظر للنساء ولا يقول القرآن الكريم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، البعض يصل إلى مرحلة التجاسر لا يعترف بهذه الآية. نعم هذه مرحلة متقدمة، هذا الإنسان نعم على شفا حفرة من الشرك بالله عز وجل. إذن أرجع وأقول النقطة الأولى في حديثنا هذه الليلة، نريد هذه الليلة نعيش جوا قرآنيا طبيعي في أيام محرم، الحديث حول الإمام، حول حركة الإمام، أحاديث المصيبة، ولكن لا بد في كل موسم أن نجعل سهما لكتاب الله عز وجل. هذه النقطة الأولى. ما هي؟ قلنا أن الذي لا يعمل بآية من آيات كتاب الله عز وجل في مقام العمل يعد نعم متحديا لهذه الآية في مقام العمل. وطبعا إذا وصل إلى هذه المرحلة من أخذته العزة بالإثم، طبعا هذا جزاؤه حسبه جهنم وبئس المهاد. هذه نقطة. النقطة الثانية في حديثنا هذه الليلة، وأحاول أن أستلهم من روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا أن نتخذ القرآن إماما وقائدا. إخواني انتبهوا لهذه النقطة، لأنما أصل نقطة مهمة أطلب من إخواني الانتباه، وأنتم بحمد الله منتبهون. هنالك قرآن مكتوب على الأوراق، نعم القرآن بوجوده الكتبي، هذا القرآن مكتوب على الورق، هذا قرآن. وهناك قرآن بوجوده العلمي المفهومي، من يقرأ القرآن دورة كاملة في التفسير، وعلى الخصوص عندما يحفظ القرآن، يعني يحفظ القرآن مع تفسيره، هذا في ذهنه في وجوده المدرك هناك أيضا قرآن، ولكنه قرآن غير مكتوب، قرآن مفهوم لأنه استوعب القرآن بمعانيه. ولكن هنالك درجة ثالثة من القرآن، ألا وهو القرآن المدرك بحقيقته. بعض القلوب يتحمل باطن القرآن الكريم، كما أن بعض الأذهان بعض الأفهام يتحمل تفسير القرآن العلمي. الإنسان يصل إلى درجة يرى في باطنه ملكوت القرآن الكريم. هذا المعنى هل له شاهد؟ هل هذا كلام ادعاء، كلام إنشائي، أم هو كلام علمي؟ الحكم في كل ما نقول أولا كتاب الله عز وجل. ماذا تقول في قوله تعالى في سورة الحشر: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله؟ لو وضعت هذا الكتاب القرآن الكريم على الجبل، الجبل لا يتحرك بوجوده الخارجي، بوجوده الحروفي والورقي، هذا الجبل لا يتحرك أبدا. بوجوده العلمي، لو أن إنسانا ذهب على رأس جبل وقرأ على الجبل تفسير القرآن الكريم، تلفظ بالقرآن وفسره، أيضا الجبل لا يتحرك. إذن ما هي الحقيقة التي لو نزلت على القرآن الكريم لرأيته خاشعا متصدعا؟ طبعا الحديث في هذا المجال في هذا المقام يحتاج إلى دقة كثيرة، لأن الآية لم تذكر التفاصيل. لو أنزلنا هذا القرآن، قلنا هذا القرآن لا ينطبق على المصحف المطبوع، تجعله على الجبل لا أثر له. هذا القرآن بمعناه العلمي أيضا كذلك، بعض الناس في قلبه القرآن والمعاني، حافظ لكتاب الله عز وجل، ولكن في مقام العمل كما يقول الشاعر: كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. بعض هذه الكتابات القرآنية في التفسير وغيره أصحابها غير مسلمين، ولا يعترف بالقرآن ككتاب سماوي، ولكن رأينا بعض المستشرقين لهم أبحاث حول القرآن. إذن القرآن بوجوده العلمي أيضا لا يرابي لو أنزلنا هذا القرآن. إذن ما هي الحقيقة؟ ما هو الصواب؟ والله العالم. هنا قلنا البحث دقيق ولا بد أن نتكلم باحتياط. يقول لو أنزلنا هذا القرآن، والله العالم الذي نحتمله في مقام التفسير، ذلك القرآن بحقيقته النورية الذي عندما كان ينزل على قلب النبي، النبي كان يتغير لونه. تعتريه حال النبي عندما كان يتغير حاله، الصحابة الأصحاب يعرفون في هذه الساعة نزل الوحي على النبي. الآن كيف؟ لعله يرتعش، يتغير لونه، تصيبه حالة من حالات القشعريرة، لا ندري. المهم النبي كان يتحمل نزول القرآن تحملا. رب العالمين يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، هذا القرآن قرآن ثقيل. هذا المعنى الذي أنزل على النبي، لو أنزل على الجبل نعم لرأيته خاشعا متصدعا. النبي بعد 40 سنة من التكامل، من العبادة، من الخلوة في غار حراء وغير ذلك، الآن أصبح صدره مستعدا لنزول القرآن الكريم من دون أن يتصدع ومن دون أن يخر صعقا كما خر موسى صعقا. رب العالمين تجلى للجبل، ولهذا يقول البعض أن من علامات، طبعا من علامات كثيرة وهذا أمر بديهي، رتبة النبي الأعظم فوق رتبة موسى عليه السلام، من الأدلة أن رب العالمين تجلى للجبل ولموسى، موسى خر صعقا. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم رب العالمين تجلى له بالكتاب بآياته، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت تتغير أحواله، وإلا نعم يكفي هذا المقدار من الإشارة. إذا إخواني حقيقة القرآن التي نزلت على قلب النبي، كنوا معي جيدا، والتي لو أنزلت على الجبل رأيته خاشعا، حاول أن تبحث عن هذه الحقيقة القرآنية. اجعل همتك ولو في ختام العمر. بعض الناس يقول أنا شاب، أنا إنسان في أول الطريق، ما لي وهذه المعاني، يعني ما لي، أنا يائس من هذه المعاني. لا بأس، قد يكون البعض حقيقة في درجته الفعلية قد يكون غير مستعد للخوض في هذه العوالم. وأنا أنصح أخواني وأخواتي، البعض عليه بظاهر الشريعة فعلا وضعه لا يساعده في أن يجعل نفسه في بعض المسالك. البعض يستعجل يجعل نفسه في بعض الطرق السلوكية، ينتهي أمره إلى الجنون وإلى أن يقول بعض الأمور التي لا تليق، ما يسمى بالشطحات. على كل الإنسان لابد أن يهيئ نفسه. الذي ليس له إناء قابل، القلوب أوعية، أحسنها أوعاها. الدرجة الأولى أن تعمل بالرسالة العملية بحذافيرها، هذا لا كلام فيها. الرسالة العملية نعم هو دستور الإسلام حلالا وحراما، هذا لا كلام فيه. بمجرد أن تبلغ لا بد لك من العمل بالرسالة بجزئيها، أي المعاملات والعبادات. ولكن بعض الأمور التخصصية، التفكير الكثير، البعض يفكر في بعض المعاني الغيبية أشبه ما يكون بالسلك الكهربائي الرقيق، وتجري فيه تيارا مثلا قويا، هذا السلك يحترق. البعض نعم ليس مؤهلا لأن يفكر في بعض المعاني العميقة، يحتاج إلى شرح صدر. ولهذا الآن البعض يقول وجود المعلم أو المربي، إن قلنا باللزوم هذا المعنى بحثناه سابقا، إن قلنا باللزوم نعم قد ينفع في هذه المجالات. البعض لا يستعجل الخوض في بعض الميادين الخاصة. كلامي أن هذا الهدف الأعلى أن تلامس روح الإنسان حقيقة القرآن الكريم يحتاج إلى قابلية خاصة وإلى شرح للصدر. ماذا نريد؟ نريد أن نصل إلى مرحلة نتلقى شيئا من نور القرآن الذي أنزل على قلب النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الآن كيف نصل؟ ولملم أطراف الحديث، نريد أن نخرج بنتيجة. الطريق إلى ملامسة روح القرآن وحيازة نور الكتاب، الطريق إلى ذلك منحصر بتهذيب الباطن، بتهذيب الجوانح والجوارح. القرآن نور، القرآن هذا الباطن النوري يحتاج إلى إناء قابل. القلب الذي يريد أن يتلقى نور القرآن لا بد أن يكون قلبا نقيا. ماذا نعني بالقلب النقي؟ القلب النقي إجمالا هو ذلك القلب الذي لا يصدر أمرا، لا يصدر أمرا محرما إلى الجوارح. نقطة مهمة، القلب النقي القلب الذي فيه خاصيتان لا خاصية واحدة. البعض منا يركز على خاصية واحدة، يمشي على رجل واحدة. القلب النقي هو ذلك القلب الذي لا يصدر أمرا محرما للجارحة. القلب الذي يقول لك انظر إلى هذه الفتاة نظرة شهوية. العين لا ذنب لها، العين عبارة عن كرة هلامية، مادة، تعرفون مادة العين، وهذه من عجائب خلق الله عز وجل، مادة شحمية مرتبطة بعضلات، عضلات تحريك العين في جمجمة الإنسان في تجويف معين، وهذه العين متصلة بشبكة عصبية معقدة إلى الذهن. إلى هنا لا جريمة، العضلات مجرمة، هذه القطعة من الشحم مجرمة، هذه الجمجمة التي تتحرك يمينا شمالا على حسب أوامر المخ، هذه العظام مجرمة، السلسلة العصبية الموصلة للصور هذه مجرمة. لا، القلب مجرم. القلب هو الذي يستذوق هذا المعنى المحرم، يريد صورة جميلة في باطنه، طبعا صورة محرمة، يقول للعين ابحثي من خلال النت والفضائيات عما يناسبني. القلب ملوث، القلب منكوس، القلب تغير مزاجه، قلب كما يقال أخذ يتلذذ بما هو مر وما هو السم. هذه صورة قاتلة، لا أقول قاتلة، مشوشة، صورة مخدرة للباطن. إذن القلب النقي هو ذلك القلب الذي ليس فيه ما يدعوك إلى الحرام. نحن ذكرنا النظر باعتبار هذه الأيام شكوى الشباب عادة من النظر، القلب الذي يدعوك لغيبة العدو، القلب الذي يدعوك لأكل مال اليتيم، أنت ولي اليتيم فتبتلع مال اليتيم، تأكل في جوفك نارا كما يقول القرآن. إذن القلب الذي يريد درك المعاني النورية، الخطوة الأولى لا بد من تنقية القلب من هذا البعد المظلم، وثانيا قلنا لا بد من مرحلتين، المرحلة الأولى تنقية القلب من هذا البعد المظلم، والثاني تنقية القلب من ظلماتها الذاتية. ركزوا على هذه النقطة الثانية. البعض منا جوارحه سليمة لا بأس بها، عينه لا تنظر للحرام، أذنه لا تسمع الحرام، لسانه لا يلهج بالحرام، رجله لا تمشي نحو الحرام، يده لا تمتد نحو الحرام، وفرجه لا يرتكب الحرام. هذا هو الورع. ولكن هذا القلب هل صار نقيا؟ لا. هذا القلب نعم قلب لا يصدر منه الأمر المحرم، إلى هنا 50% هذا القلب قلب سليم، بتعبير اليوم نصف صمامات هذا القلب تعمل بسلامة، ولكن النصف الثاني ظلمتها الذاتية. بعض القلوب مظلمة مع سلامة الجوارح من كل آفة، هل يمكن؟ نعم يمكن. هذا إنسان عادل في مقام العمل لا يعصي، ولكن في قلبه الظلمات الباطنية. ماذا نعني بالظلمات الباطنية؟ نعني بها الملكات الفاسدة، الصفات الخبيثة. تأتينا بعض الرسائل من بعض المؤمنين يقول أنا إنسان مؤمن، ولكن كلما أرى نعمة على أخي أغلي في باطني، حسد قاتل، حسد يدعوه إلى أن ينتقم، أن يؤذي. ما هو من مناشئ الغيبة؟ الحسد. إنسان له من ينافسه في التجارة يحسده فيغتابه. هذا مؤمن ورع، مؤمن عادل. الآن كلمة الورع قد لا يكون دقيقة، عادل، ولكن في قلبه ظلمة الحسد، في قلبه ظلمة الحقد. بعض الناس تكتشف بعد فترة أنه حفظ عليك خطيئة قبل 20 سنة، خطأ في موقف واحد، كنت زميلا معه في الحج، صار خلاف في مسألة ما، بعد 20 سنة كلما ترى كأنك ترى عدوا لك، قضية ماتت انتهت، قد يكون صاحب القضية مات، ترى ولده تشمئز من ولده. انظروا إلى بني آدم عندما قلبه يتلوث إلى أي درجة، لا يحقد عليه، يحقد على ذريته، قد يحقد على البلد الذي هو من ذلك البلد، تتسع الدائرة، قد يتعقد من الصنف الذي هو من. بعض الناس يؤذيه خباز مثلا فيلعن كل الخبازين على وجه الأرض. هذا الإنسان إنسان في باطنه مرض الحقد، قد لا يبرزه، هذا السر بينه وبين ربه. هذا الحسود لا يظهر حسده، هذا سر. الإنسان سيء الظن، هذا الإنسان طوال عمره ينظر من خلال نظارة سوداء، كلما رأى فعلا ذا وجهين يحمله على أسوأ المحامل. هذا إنسان مريض باطنيا. إخواني هذه الظلمة عادة لا نشتغل عليها، نشتغل على العين وعلى الأذن وعلى اللسان، ولا نشتغل على تنقية الباطن من هذه الملكات الخبيثة. من أراد أن يفهم حقيقة القرآن يحتاج إلى هذا الباطن المستنير بنور الله عز وجل. ابدأ من هذه الليلة هذا البرنامج، هذا المنهاج، كما تعمل على تصفية الظاهر، حاول أن تصفي عالم الملكات. إذا صفيت الملكات جاءتك الأنوار المذهلة، ترى بعين الله، تسمع بسمع الله. رواية قرب النوافل ماذا تقول؟ العبد يتقرب إلى الله عز وجل حتى يكون رب العالمين سمعه الذي يسمع به، أذنه أذن الله، تأمير المؤمنين طبعا مع طارق الدرجات. رب العالمين يكون بصره الذي يبصر به. يصل العبد إلى درجة إذا انتقم من أحد غضب عليه، لا هو يغضب، رب العالمين يغضب عليه، ويده التي يبطش بها. هذا المؤمن إذا بطش بطشه بطش رب العالمين. إذا دعا عليك هذا دعوته سهم قاتل. نلملم الحديث، حديثنا حديث على كل حال يحتاج إلى قابلية عظمى، ضعف الطالب والمطلوب. القلب إذا صار إلهيا الجوارح أيضا تصبح جوارح إلهية. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الحسين عليه السلام كان كلامنا في القرآن، كان له أنس بكتاب الله عز وجل أيما أنس. في ليلة العاشر الحسين طلب مهلة، لماذا؟ حتى يحيي ليلته بالصلاة والدعاء، يشتاق إلى الحديث مع الله عز وجل يصلي، يشتاق إلى حديث الله معه يقرأ القرآن. أمضى ليلته وأصحابه ولهم دوي كدوي النحل. أنس الحسين بالقرآن فقط كان أيام حياته، لا حتى بعد استشهاده. هذه الرواية معروفة عندكم، مواطن مختلفة، ورأس الحسين تكلم في خلال مسيرة السبي. قبل أيام رأيت كتابا باسم رأس الحسين يذكر المواطن التي رأس الحسين تحرك على أنه رأس حي. ومن هذه المواقف عندما رفعوا رأسه على ذلك الرمح الطويل، فكان يقرأ قوله تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. فقال المنادي: رأسك يا ابن رسول الله أعجب. عز على رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الرأس، هذا الثغر كان يقبله رسول الله. الحسين يتلو القرآن وهو على القنا، هذا جزاؤه. ألا لعن الله الظالمين لهم من الأولين والآخرين. يزيد كان يأخذ مخصرته خيزراته وكان يهوي بها على رأس الحسين. ساعد الله قلب زينب عندما كانت ترى رأس أخيها في ذلك الطشت، وخيزرانة يزيد تتهاوى على ذلك الرأس الشريف. لا أدري ماذا كان حال زينب. هذا الرأس رأته زينب بين يدي يزيد، ولكن زينب صابرة كعبة الرزايا. أقول لهذا الرأس موقف آخر، متى؟ عندما بكت رقية طالبة أباها، كانوا يسلونها بأن أباها في سفر طويل، ولكن اللعين ارسل إليها رأس أبيها في طبق مغطى بمنديل. حسبته طعاما، رفعت المنديل وإذا برأس أبيها. هذا الرأس ما كان رأسا سليما، غبار الطريق والدماء المتجمد على شيبته. ماذا عملت بقلب رقية بمجرد أن رأت هذا الرأس الشريف؟ شهقت شهقا، خرت على الأرض، الرأس في جانب، رقية في جانب. أرادت زينب أن توقظها، وإذا بها فارقت الحياة. لما استتم كمالا غاله خسفه فأبدى غروبا. ما توهمت يا شقيق فؤادي، كان هذا مقدر المكتوب. يا أخي فاطمة الصغيرة تكلمها، فقد كاد قلبها يذوب. رحم الله من نادى ثلاثا وحسينا وحسينا وحسينا. سبن بنت محمد وصي للناظرين على قناة يرفع، والمسلمون بمنظر وبمسمع لا منكر منهم ولا متفجع. ماذا جرى لإمامنا زين العابدين حينما رأى رأس والده على تلك الحالة؟ كأني به وجه خطابه إلى مولاتنا زينب، قلها يا نبي عم شعب قلبي وصار شطرين، الرجيس شو بيجي يعمل براس والحسين؟ ريحا يا نسل هادي وثمر قلبه وحبيبه، بالطجد راسه يا خلق وعظم مصيبه، الفاجر يزيد يفرق شفاته بقضيبه، ويترمم مكيف دهل الدمع يا عين. واذا بالجواب من الحوراء زينب تقول لاخويا اخويا راسك حين شفته، يا تلعب عصا يزيد على جبته. ذاك الوقت وجي لطمته يا شلت يمينك يا ضربته، يا شلت يمينك يا ضربته.